بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أدخل في الإسلام ما ليس منه في جانب العقيدة أو جانب العبادة أو جانب السلوك أو الأخلاق أو العادات أو التقاليد مما يناقض الإسلام فهو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. تنقض عرى الإسلام عروة عروة وحدة الدنيا. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، كل ما كان من أمر الجاهلية يجب أن يوضع تحت الأقدام من عاداته وتقاليده وسلوكه وعقائده وعباداته يجب أن يوضع تحت الأقدام. وكذلك كل من أسلم من ساعة إسلامه عليه أن يولي الجاهلية خلف ظهره ويقبل وجهه ناحية الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا وعملا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية، أي شيء من أمر الجاهلية تحت قدم الموضوع. يسر إخوانكم في مؤسسة أبي بصير أن يقدموا لكم هذا المقطع: الجاهلية للشيخ عبد الله بن عمر. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما الآن فمع المحاضرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، يقول: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرب، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس بغضا، وأن الذين أكثر الناس أو أكثر من يكرههم الله عز وجل ويبغضهم ويسخط عليهم ويغضب عليهم هم هؤلاء الثلاثة: ملحد في الحرم، يعني يروح يحج ولكنه يزيغ هناك ويلحد، مش الإلحاد معناه يعني الكفر، الإلحاد يمكن عبارة عن الكفر أو الفسوق أو العصيان، مرتكب الزنا أو يعمل فواحش هناك والعياذ بالله، هو رايح يؤدي فريضة الحج. والإلحاد معناه الزيغ ومعناه الميل، أي ميل أو أي زيغ عن صراط الله المستقيم. في الحرم أمر شديد جدا، يعني هو شديد في غير الحرم ولكنه يكون شديدا جدا في الحرم. والثاني: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، الذي يدخل في الإسلام سنة الجاهلية. والسنة في اللغة الطريقة والمنهج والسبيل والأسلوب. ومن أدخل في الإسلام ما ليس منه في جانب العقيدة أو جانب العبادة أو جانب السلوك أو الأخلاق أو العادات أو التقاليد مما يناقض الإسلام فهو مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، فهو إنسان بغيض إلى الله عز وجل. والآخر أو الأخير: طالب دم امرئ بغير حق ليغريق دمه، اللي بيدور على واحد عشان يقتله ظلما وعدوانا من غير أن يكون قصاصا بغير حق، الحق هو الردة أو القصاص، فما دام ليس كذلك فهو إنسان بغيض إلى الله عز وجل. والذي يعنينا هو نمرة 2 وهو موضوعنا اليوم: إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، الثاني منهم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. فمن الأمور الخطيرة إدخال عادات وتقاليد ومناهج وعقائد وعبادات الجاهلية في الإسلام. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا شاء الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشبه الإسلام بإناء له عرى، والعروة هي المقبض أو الحلقة بتاعت اللي تنسك بها أي إناء، المقبضون تعيه إناء أو حلة أو بتاع. فكأن الإسلام له مجموعة من الحلقان واخدلت أو المقابض الناس كلها بتمسك بيها. فعمر رضي الله عنه يقول أن هذه العرق بتكتر واحدة ورا الثانية ورا الثالثة لغاية ما يسقط الإسلام ولا يكون في وجود الناس الإسلام، بسبب شيء واحد أنه ينشأ ويدخل أو يتربى أجيال من المسلمين لا يعرفون ما هي الجاهلية. ومدام بيجهل الجاهلية فقد يدخل في الإسلام ما هو من عادات وتقاليد وعقائد وعبادات الجاهلية ولا يظن أنها جاهلية، بل يحسب أنها لا تتنافى مع الإسلام. ومن هذا الظن السيء أو الظن الحسن بالجاهلية أو عدم معرفة الجاهلية يكون سبب ذلك سببا في ضياع الإسلام. تنقض عرى الإسلام عروة العروة واحدة وراء الثانية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم إن الإسلام سيضيع أيضا عروة عروة، فقد جاء في مسند الإمام أحمد حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة العروة، الإسلام سيضيع جزء جزء جزء جزء، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. اكتسر حلقة يمسكوا في اللي بعدها. فأولاهن نقضا الحكم، أول حاجة هيضيع من الإسلام هو الحكم ما أنزل الله، وهذا واقع طبعا أنه لا يوجد حكم ما أنزل الله حاليا. وآخرهن الصلاة، آخر شيء هو الصلاة، يعني آخر شيء يبقى ممكن إنسان فاسد وفاجر ومجرم وبرضه بيصلي، هي دي اللي فضله من الإسلام. لو ساب الصلاة يبقى انتهى، واخد بالك؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة العروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولاهن نقبل الحكم وآخرهن الصلاة. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. فحتى لا نكون سببا في ضياع الإسلام بسبب جهلنا ما هي الجاهلية، وحتى لا نكون سببا في أن يكرهنا الله وأن يبغضنا، وذلك بأن ندخل في الإسلام ما ليس منه ونحن لا نحسبه أن هذا الشيء الذي أدخلناه يناقض الإسلام بل يوافقه، علينا إذن أن نتعرف على الجاهلية. لازم نعرف الجاهلية، وزي يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، بعض الشر عشان ما أعيش فيه. فلا بد من معرفة الجاهلية حتى ننقذ أنفسنا من أن يبغضنا الله عز وجل. الأمر الثاني أن لا نكون سببا في ضياع عرى الإسلام، فلا بد من معرفة عادات الجاهلية وعقائد الجاهلية وعبادات الجاهلية ومن هي الجاهلية. ونحن إذ نفعل ذلك إنما نتأسى بصحابي جليل وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قد جاء في صحيح البخاري أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال لا، إلى آخر الحديث. المهم أن هنا حذيفة يحاول ويسأل عن الشر، ولما الرسول عليه الصلاة والسلام وصف له أصناف من البشر أو بيقول له أن هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد أكون فيها، قال له صفهم لنا يا رسول الله، عرفنا الناس اللي هيدون البهاء دول، عايز يعرفهم عشان ما يقابلهم لا يتبعهم. قال صفهم لنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني بني آدمين زينا ويتكلموا بلسان الدين وكل حاجة ولكنهم يفسدون علينا ديننا. فلا بد إذن من معرفة الجاهلية. ما هو الجاهلية؟ الجاهلية اسم لسائر الأوضاع والأحوال الرذيلة التي كان عليها العرب والعجم وسائر أمم الأرض قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهلية، زمان اسمه جاهلية، سماه الله جاهلية وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلية. فالجاهلية تقابل الإسلام مقابلة، يعني الجاهلية تصاب الإسلام. فكأن هناك عقيدة إسلامية لا شك أن هناك عقيدة جاهلية، كما أن هناك عبادة إسلامية هناك عبادة جاهلية، كما أن هناك سلوك إسلامي هناك سلوك جاهلي. فلابد إذن أن نتعرف على هذه الجاهلية، ونتعرف عليها من خلال القرآن ومن خلال السنة اللذين هما المرجع في كل قضية وكل مسألة تعرض علينا، كما اتفقنا في المرة السابقة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومآلا في الدنيا والآخرة. وقد تحدث القرآن الكريم وتحدثت السنة النبوية المطهرة عن الجاهلية، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره في خطبة الوداع، وهي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام الفتح، رواه في الناس ويقول: إن الزمان قد استدار حتى عاد كهيئته يوم خلق الله الخلق. بعد ما أفسدوا نظام الكون وبقوا يغيروا الشهور ويغيروا الأيام وبقت لخبطة، مرة يزودوا الشهور ومرة يجيبوا شهر مطرح شهر ومرة يشيلوا أيام منه، يحلوا له عاما ويحرموا له عاما يوم ربنا في القرآن. ففي هذا اليوم كان من قدر الله ومن شأنه أنه جعل هذا اليوم أن عادت السنة كما كانت يوم خلق الله الخلق، وكل الفروقات تلاشت في هذا اليوم، أصبح اليوم ده بالضبط هو اليوم الذي يوافق ما عند الله عز وجل. إن الزمن قد استدار حتى عاد كهيئته يوم خلق الله الخلق. هذا من معجزات الإسلام. في هذه الخطبة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإلا أول ربا أضعه هو ربا العباس. الرسول في هذا اليوم يعلن بعد أن ارتفعت راية الإسلام في مكة، يقول: كل ما كان من أمر الجاهلية يجب أن يوضع تحت الأقدام من عاداتي وتقاليدي وسلوكي وعقائده وعباداته، يجب أن يوضع تحت الأقدام. وكذلك كل من أسلم من ساعة إسلامه عليه أن يولي الجاهلية خلف ظهره ويقبل وجهه ناحية الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا وعملا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية، أي شيء أمر الجاهلية تحت قدمي موضع، فلابد المسلم أن يرفع ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يضعه كما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي. وقد جاء في صحيح البخاري أيضا لما قال أبو ذر لبلال: إنك امرؤ، أو لما قال له يا ابن سلاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لا زالت فيك بعض الأخلاق الجاهلية. فإذا هناك تمت أخلاق أنها صفات جاهلية وليست صفات إسلامية. وكذلك صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. هذا الحديث يدل على أن هناك عبادة جاهلية، وأن أهل الجاهلية كانوا ينذرون، وأنه كانوا يعتكفون في المسجد الحرام. فهناك عبادات جاهلية في مقابل عبادات إسلامية. إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. وكذلك قالت عائشة في صحيح البخاري أيضا رضي الله تعالى عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. النكاح كان له أربع أنظمة، نظام اجتماعي في الجاهلية له أربع أنظمة، واحدة منهم جواز الشرع بتاعنا، وثلاثة منهم هو البغاء والزنا بصور مختلفة: امرأة فتحة بيت ومعلقة راية معينة على باب البيت، ونظام ثاني ثلاث أنظمة مختلفة للنكاح في الجاهلية، واحدة منها هو ما وافق الشرع الشريف والباقي باطل. وهذا يدل على أن الإسلام قد يوافق الجاهلية في بعض الأمور، ولكن عندما نلتزمه لا نلتزمه على أنه جاهلية، وإنما نلتزمه على أنه أصلا موافق لديننا. إنه مش الأصل أن أتبع هذا الشيء أنا يوافق الناس فيه، مش عشان أنا عايز أوافق الناس، إنه يوافقه لأنه أساسا هو إسلام. واخد بالك إزاي؟ وقال حذيفة في الحديث البخاري: إنا كنا في جاهلية وجهة، فأقول لها عامة: جاهلية في الاعتقاد، جاهلية في السلوك، جاهلية في الأمر. إذا كان هناك جاهلية. وكذلك حدث أن الأنصار والمهاجرين، أن أنصار الأوس والخزرج جاء اليهود وأوقعوا بينهم الخلاف في المدينة بعد أن أسلموا. فبعض المنافقين المرهود قاعدوا يذكروهم بالأيام الماضية والأمجاد الجاهلية، لأن كانت في عداوة بين الخزرج والأوس. فالمنافقين اليهود أولوا منهم النعرة القديمة، فقعدوا إيه يتذكروا، فالشيطان ركبهم فقعدوا يخرقوا مع بعض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي دعوة الجاهلية وأنا بينكم؟ انتوا هترجعوا تاني تكلموا عن الجاهلية وأنا موجود لسه بينكم؟ أدعوة الجاهلية وأنا فيكم؟ فيبين هذا أن في حميات وفي مشاعر وطنية معينة هي من الجاهلية وليست من الإسلام. واخد بالك؟ هذا في السنة، كذلك قال الكريم. القرآن الكريم ذكر كلمة الجاهلية في أربع مواضع، في أربع مواضع في القرآن. يقول تعالى في الموضع الأول وهو يتحدث عن جاهلية الاعتقاد والفكر والتصور والظنون والأوهام، يقول تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من شيء؟ هل كفي غزوة أحد؟ بل سبحانه وتعالى لا يؤيد بنصره ولا توفيقه إلا الذين عندهم العقيدة الإسلامية الصحيحة، لما إذا داخلها شيء من الجاهلية فلا ينصرون ولا يثبتهم الله. ففي الغزوة حصلت هزيمة للمسلمين، فربنا أنزل سكينة وأنزل عليهم نعاس، خلاهم يناموا عشان يستريح، أعصابهم تستريح. هذا من فضل الله، ربنا بيتدخل في صالح المؤمنين، كما تدخل مباشرة في غزوة بدر، تدخل أيضا في غزوة أحد، فأنزل عليهم مية من الماء دي ونتيجة عن الإنسان غضبان بتخليه يروق شوية وأعصابه تهدى، كذلك خلاهم يناموا. وسط المعركة كان الصحابة من دول ماسك سلاحه يجيله إيه نعسة كده شوية، النعسة دي بتخليه يستريح، إذا كنت تعبان وعايز تنام لو خمس دقايق بس ريحتهم كده تحس إن خمس دقايق دول عملوك راحة كويسة. كذلك ماسك السلاح في إيده زي ما هو الصحابة بيشرح، فهو يبتدي يميل يروح واقع، أول ما السلاح يقع منه يروح صاحي تاني، وهكذا يفضل ماسك سلاحه ويبتدي يميل شوية. ففي الحركة دي النعاس البسيط ده بيديله راحة يا أعصاب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أن النعاس ده والرحمة دي لم يجعلها الله إلا لفئة معينة، الذين هم على الإيمان الصحيح. أما الذين ظهر فيهم العقائد الجاهلية وظهر فيهم النفاق، فهؤلاء لا ينالهم هذه الرحمة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، حاجة أمان لكم، نعاسا يغشى منكم، طائفة بس. وطائفة أخرى بقى ليه ربنا ما نالهاش برحمته؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يدور على نفسهم، يظنون بالله غير الحق والعياذ بالله، يظن ربنا خلاص ربنا لن قد تخلى عن المسلمين ولن ينصرهم وكذا وكذا. وطبعا ربنا عمل الحكاية دي عشان يفتن الناس ويختبرهم ويبتليهم. دايما المصائب بتيجي ابتلاء، مين اللي هيثبت ومين اللي هينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ هو الامر باذن الله صحيح، هو الامر باذن الله، لكن الكلمه دي الغرض من وراها والنيه اللي وراها مش نيه ايمان، نيه خلاص بقى عايز اتخلى عن دين الله ويقول لك نقعد في بيتنا احسن، وايه اللي خرجنا من بيتنا؟ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا، ما كان بيدينا بلاش ما كناش موتنا، كنا رحنا عدنا في النحله، ايه اللي جابنا هنا؟ فهو كل الناس وكلها. فكان عقيده جاهليه، ظن جاهلي، اعتقاد جاهلي. وفي الوضع الثاني يتحدث القرآن عن جاهلية الحكم والقوانين والنظام والتشريع والدستور. يقول تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون يحبون ويريدون ومن أحسن من الله حكما لقول يوقنون. وفي حكمين اثنين، إما حكم جاهلية وإما حكم الله. وإذا هناك أنظمة وقوانين ودساتير وتشريعات هي من نظم وقوانين وتشريعات جاهلية ولا إسلامية. في الموضع الثالث يتحدث عن جاهلية السلوك الاجتماعي. يقول تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا في تبرج للجاهلية، في نظام اجتماعي معين للنساء، النساء بتقعد عريانة، بنظام جاهلي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وكان التبرج الجاهلية الأولى زي ما جبت التفسير أن المرأة كانت تبدي نحرها، تظهر إيه نحرها. وفي بعض الوقت أنه كان إذا سقط الخمار من على نحرها ما تشيله كده بكسل، يعني ترجعه زي ما كان. أدي كان إيه، وليس طبعا كالوضع ده، إن الوضع ده يعني أضل سبيلا من وضع الجاهلية الأولى. وطبعا كده في الجاهلية الأولى تدينا معنى أن هناك جاهلية ثانية، وأن هناك جاهلية تحدث مرة أخرى، وذلك يوم يتخلى الناس عن دين الله مرة أخرى. أرى متى أرى نحن نرى من أول هنا بل نحفظ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وفيه عادات وتقاليد وسلوك اجتماعي جاهلي، في مقابله عادات وتقاليد وسلوك اجتماعي إسلامي. الموضع الرابع نتكلم عن جاهلية المشاعر والعواطف والوراءات. يعني في مشاعر، إنسان عنده مشاعر معينة، يا إما تبقى مشاعر صح وإسلامية، إما تبقى باطلة ومشاعر جاهلية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إذا هذه الأوضاع الأربعة في القرآن الكريم تدلنا على أن الجاهلية في القرآن قد استوعبت كل جوانب الحياة الإنسانية. تحت العقيدة اللي هي في القلب أو في العقل، والمشاعر اللي هي محلها القلب، والسلوك الاجتماعي اللي هي محلها الجوارح، ثم النظام المهيمن على ذلك وهو الحكم والقانون. وكذلك لأن الإنسان عقل وقلب وجوارح، العقل والقلب والجوارح في الأول في الوقتين فهدين. النظام المهيمن المحيط بالإنسان نفسه ممكن يبقى فيه جانبين زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه المواضيع الأربعة. وطبعا مقابلها في المشاعر والولاءات إسلام، في العقيدة إسلام، في العبادات والسلوك الاجتماعي إسلام، وفي النظام المهيمن إسلام. أول نقطة إن شاء الله نتحدث عنها، وهي جاهلية الاعتقاد والظنون. عايزين نعرف إيه الحالة التي كان عليها أهل الجاهلية من ناحية الاعتقاد، إيه اللي كانوا بيعتقدون؟ إيه كانت عقيدتهم إيه؟ ليه ربنا ما كانش راضي عن وضعهم من ناحية العقيدة؟ ما هي الحالة التي يريد الله تعالى بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم أن ينقلها إليهم؟ هم كانوا في حالة، هذه الحالة لم يرضاها الرحمن، فأراد أن ينقلهم إلى حالة جديدة. فما هي هذه الحالة التي كانوا عليها؟ حتى ننظر في حياتنا، فلعلنا قد وقعنا في نفس هذه الحالة من حيث لا نشعر، ومن حيث لا نظن أنها إسلام أو لا تناقض الإسلام. وخصوصا أن عمر قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أول نقطة يجب أن نعرفها أن أهل الجاهلية هؤلاء كانوا متدينين. أهل الجاهلية كانوا ناس متدينين على عكس ما يظن كثير من الناس. الناس فاكرة أن دول كانوا لا يعرفوش ربنا وليس لهم دين، ولكن الواقع أن أهل الجاهلية كانوا متدينين وكانوا يعرفون الله، وكان لهم دين، وكان لهم رسول، خد بالك. والدليل على ذلك هو كتاب الله عز وجل، أن الله تعالى يقول: وذر الذين اتخذوا دينهم ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. هذه آية في سورة الأنعام، سورة مكية، فالآية تتحدث عن أهل مكة في سورة الأنعام. يعني يا محمد اترك وذر هؤلاء الذين اتخذوا دينهم، لهم دين ولكنهم حولوه واتخذوه لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. كذلك قال في سورة الأعراف كلام مشابه لذلك، فقال تعالى تبارك وتعالى: ذلك بأنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ذلك بأنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فله دين ولكنهم اتخذوه لعب. وقال كذلك أيضا في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. لا نتكلم على المشركين، إن الشركاء بتوعهم يعني الآلهة بتوعهم سدر يعني المشايخ والأحبار والرهبان اللي بيشرعوا لهم، واللي بيشرع الإنسان هو الله بس. إذا واحد تاني شرع يبقى إله، يبقى شريك لله، فإلا بتقولوا إنه ده شريك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء الشركاء شرعوا لهم أن يقتلوا أولادهم. ربنا يقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وكلمة الفاعل هنا متأخرة شوية، إنما أصل الآلة والتالي للنحو. وكذلك زين شركاء الذين أشركوا، شركاء بس لا شركاؤهم نفس الآخر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني شركاؤهم زينوا للناس وزينوهم ودعوهم وضحكوا عليهم وأقنعوهم إن هم يقتلوا أولادهم. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم، يعني يسببوا في ذلك أن يعذبهم الله يوم القيامة ويسألهم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ ليرضوهم، أن يرضوهم موارد التهلكة والعذاب والمساءلة يوم القيامة. ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ما يخلوش الدين زي ما كان على عهد إبراهيم، يلبسوه يعني يلحوه ويموهوه زي ما يكون حاجة معدة في الجيش فبتموهها عشان عدو ما يعرفهاش، فيبقى دين بس الدين اتلخبط، لخبطوا عليهم دين بحيث ما يعرفوش الدين الصواب من الدين الباطل، تبقى البدعة سنة والسنة بدعة. مين اللي بيعمل الحملات دي؟ هم الأحبار والرهبان، وسدلت الأصنام وصدرت العباد والآلهة. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرجوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه، يعني ربنا هو الذي قدر هذا، فضرهم وما يفترون. فهنا ربنا يقول ان لهم دين، وان مشاكم بوظونهم الدين بتاعهم بافتراء الكذب على الله. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ان الذين فرقوا دينهم، كان لهم دين ولكنهم فرقوا، وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكذلك قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، كان لهم دين ولكنهم فرقوا. وفي بعض القراءات قراءة أخرى: من الذين فارقوا دينهم، فارقوا يعني لهم دين ولكنهم فارقوا هذا الدين، من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. يعني هذه النقطة الأولى عايزين نحطها في دماغنا، أهل الجاهلية كانوا متدينين، كانوا أصحاب دين لدرجة إن كان منهم الناس يعني ناس صالحين جدا في العبادة لله. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية كان جاي بالمسلمين علشان يعتمر أو يحج معاه سائق الهدي معاه الشياه والجمال والحاجات دي اللي هينحرها فين؟ في بيت الله الحرام الهدي. وبعدين لما المشركين منعوه من دخول والناقة بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخت على الأرض، كل ما يجي يوجهها ناحية مكة ما تروحش، يوجهها ناحية الحديبية تروح، فالصحابة يقولوا ايه؟ خلعت القصواء. فالرسول يقول: والله ده خلعت ولكن حبسها حادث الفيل، يعني ربنا اللي منعني من دخول مكة. فنزل في الحتة دي المشركين طبعا لما سمعوا ان النبي جاي وداخل عليهم قالوا: لا ده احنا والله لازم نمنعه، ده جاي لنا عشان يحج كمان على دينه لازم نمنعه. فأبس يصير فيها نور مليء. ففي واحد حليف قبيلة حليفة للقرشيين على في عقد أول أو في معاهم معاهدة سلام أو معاهدة قتال أو حاجة كده، فقال رئيس الحليف القبيلة دي مشهورة بالتدين، متدينين جدا على دين الجاهلية الدين السابق دين إبراهيم عليه السلام. فراح عشان يستطلع الأمر ويقابل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي نفسه قال، ده الكلام ده موجود في البخاري، النبي لما شاف الراجل ده جاي، فالرسول قال للمسلمين ايه؟ قدموا الهدي، طلعوا الجبال بتاعتكم قدام كده عشان الراجل ده صاحب دين. فاذا راى الهدي علم اننا لم ناتي مقاتلين وانما جئنا معتمرين. فهي هي هي يعني هي ايه هيتصبروا وهيروح يتخانق مع اهل مكه عشان الحج. وفعلا الراجل ما قابلش النبي، اول ما جه قرب ولقى الجمال وبتاع والناس دول جايين يحجوا، فغضب قوي وعظم امر النبي مع انه كافر، عظم امر النبي محمد وراح اتخانق مع اهل مكه، وازاي تمنعون رجل يريد ان يحج الى بيت الله، ازاي تمنع رجل حج؟ واعلن الحرب على قريش اذا هم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكه. انظر الى مدى التدين لعله كافر حلال الدم والمال. يقول لك هذا على ان هذا التدين لا يسمى اسلام ولا سموه حتى يكون مسلم، وانه مهما صلى او زكى او حج البيت الله الحرام او كان معظما لشعائر الله فلا يسمى هذا اسلام. فليس علامة الإسلام أن تكون مصليا أو مزكيا أو حاجا أو شيء من هذا القبيل، ولكن له شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ هذا نحن عايزين نوصله في النهاية، واخد بالك؟ هؤلاء كانوا متدينين، كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى دين إسماعيل عليه السلام، كانوا أصحاب دين، واخد بالك؟ بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، وهو الذي قال إبراهيم دعا ربه وإذا ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة أمة مسلمة لك. يعني نشأت أمة مسلمة من نسل إسماعيل عليه السلام، أمة مسلمة أمة. وأرنا مناسكنا، علمنا الحج الزائر، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم أي في ذريتي، يبعث في هذه الأمة اللي أصلها مسلمة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله لإبراهيم فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة الجاهلية اللي كان أصلها أنها إيه؟ مسلمة، ولكنها شيئا شيئا شيئا تخلت عن الإسلام. تنقض عرى الإسلام عروة عروة، نفس اللي حصل معه، فتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فإذا تقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقبل الحكم وآخرها نقبل الصلاة، واخد بالك؟ حتى وصلوا إلى هذه المرحلة فأرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في الأصل مسلمين، أصلهم كده، أصلهم على ملة إبراهيم الخليل، وكانوا يقولون أنفسهم أننا حلفاء وأننا على ملة الحنيفية اللي هي ملة الإسلام اللي هي الملة اللي احنا عليها، ونسأل الله أن نموت عليها. هؤلاء الناس وصل بهم الحال أن جعلوا هذا الدين لعب له وأحفال وبدع وطبل وزمر، واخد بالك؟ كل الدين بتاعهم عبارة عن أعياد، حولوا الأكل وشرب وزينة ولعب، ما عرفوش رسولنا إلا في الإيه؟ في المواسم، وكلهم يعرفوا النهاردة موسم كذا، النهاردة الرجبية، النهاردة مش عارف الإيه، ما يعرفوش عن الإسلام، لا يعرفون جهاده ولا عبادته ولا عقيدته ولا كذا، ولكن يعرفون النهارده كذا، النهارده المولد، النهارده الحلاوه، النهارده نفس الموضوع اللي انت بتشوفها النهارده، واخد بالك ازاي؟ يبقى كل النسوان حافظه التواريخ، عارفين ميعاد اللحمه عشان كذا، عايزين اللحمه عايزين كذا، ومش عارف ايه، نبت النص من شعبان، كل ما هو باطل يعرفونه، كل ما هو صح يجهلونه، اتخذوا دينهم لعبه. كانوا بيصلوا، ربنا قال انهم كانوا بيصلوا بالقران، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع، صفير وتصفير، تهليل هيصه، هو الرفع بتاعتهم هيصه، صفير وتصفير، وده ما كانش كده في الاصل، لكن تحول تغير وتطور، واخد بالك؟ زي صلاه النقر الغراب النهارده، الرسول قال للرجل صل فانك لن تصلي، صلي يجي صلي ويرجع له تاني يقول له صلي فانك لن تصلي، يرجع تاني في الاخر يقول له والله لا احسن غيرها، نفس اكتر من كده الرسول علمه وقال له كذا كذا كذا، وربنا قال وقال انهم سوف يضيعون الصلاه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيرها، واخد بالك؟ ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع، بالكاد عنده يروح يعتقد انه بيجي من الحرم، واخد بالك؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. يبقى هو راح يعمر مسجد الحرام ومنظره يقول أنا كافر شاهد على نفسه كده بالكفر بعقيدته وأعماله وسلوكه وأقواله وحركاته وسكناته كل دي انتشر أنه كافر ومع ذلك عابد. واخد بالك زي الراجل الراهب راهب تحس انه نحيف ملوث في نفسه ويعبد الله عز وجل ومع ذلك هو في جاهلية جهلاء وفي ضلال مبين. مر عمر على راهب عمر الخطاب مر على راهب من هؤلاء النصارى قعد يبكي عمر ويسأل تبكي له ويقول بلك على حال هذا الراجل بعد كل التعب ده كله جهنم الثانية يعني الله لا باطل لا على حق رد. ما كان للمشركين ايه فائدة انك انت تعمر مساجد الله وانت مشرك وانت شاهد على نفسك يعني انت لو مرت يشهد حركتك واعمالك واقوالك وسلوكك شهادة عملية وشهادة قولية. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالقصة. واخد بالك؟ وطبعا ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ ايه اللي بيخليه يشرك؟ ايه اللي بيخليه يبكي؟ ده راجل انت بتشوف موضوع راجل نيته حسنه، ده راجل بيعبد الله. اللي بيظل الناس انه بيرتكب الشرك، بيرتكب الكفر، بيرتكب البدعه، وهو بيظل يتولى او الشرك او الكفر ان هو بيعمل خير وانه يحسن الظن. كل المشركين كانوا بيحسنوا الظن. كلهم كانوا بيحسنوا الظن، محدش كان رايح يعبد اللات والعزى ويقصد انه بيقول انا بشرك بالله. ابدا ما دامش الدين انا بشرك بالله. ده هو همه كله ان هو بيتقرب الى الله، هو يريد الخير. وكم من يريد ان الخير لا يدركه. ربنا حكم عليهم كده. ان هم بيحسنوا الظن فعلا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ اخسرين، افعل تفضيل على اخسر الاسر. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ماشي غلط. ضل الطريق. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فاكر ان هو ماشي تمام. لكن الواقع انه ماشي ضل. والله تعالى يقول ان سبب ضلال العالم كله هو ده احسان الظن. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن. يعتقد اللي بيقول ده سليم. ودي الكارثه. ما ده يسموه الجهل المركب. الجهل المركب ان تعتقد ان الباطل حق. ده الجهل البسيط انك انت بتعمل حاجه ومش متاكد ما اعرفش صح غلط ما اعرفش. وإن كلك بقى تعتقد أن الباطل صح هذا هو الجهل المركب. واخد بالك؟ جهل مركب. وإن تطع أكثر من في الأرض أكثر من في الأرض يضلون على سبيل الله. إن غلط إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يتقولون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. كل ماشي على الظن. كل المشركين بيظنوا صح. فاكرين اليهود فاكرينهم على صح. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، واحنا اللي كويسين. واخد بالك؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. واخد بالك؟ كل واحد يفتكر إن هو اللي واجب. ظن. وربنا قال إن سبب ضلال العالمين هو ذلك. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، وإلا الظن إلا الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بالفاعلين. لازم تبقى متأكد وعلى يقين متيقن. الظن ده الأنفع. لابد أن يكون حق على حق لا على ظن. فريقا هدى. وربنا قال الناس أنقسموا فريقين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هؤلاء الذين ضلوا إنهم اتخذوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فاكرين أنهم مهتدون. تأمل. ودي الكارثة ودي المصيبة. لأن الإنسان لو عرف أنه مخطئ هيستغفر ويتوب، لكن لو عرف أنه مش مخطئ ونفسه سويت له الموضوع تمام عمره ما هيستغفر ولا هيتوب. ولذلك العاصي في الزنا شرب الخمر في اي معصيه بيتوب لو عارف انه بيعمل غلط. اللي بيتعب في الدين عمره ما يستغفر. ليه؟ ممكن يطلب من الله المزيد ثم ربنا يثبته على هذا الباطل لانه يظن انه حق. وهذه الكارثه وهذه المصيبه. واخد بالك؟ ولذلك التابعون يقول لك لان ازني 30 ثانيه خير لي من ابتدع بدعه. شوف الزنا قد ايه جريمته وقد ايه هو معصيه كبيره. لكن يقول لك يعني الف انسان كان زني خير لي ان ابتدع بدعه. لان صاحب البدعه لا تغتفر هيغفرها ازاي ربنا؟ هو نفسه عمره ما هيطلب من الله ان يغفر له هذه البدعه. ولذلك لازم الانسان دائما يرجع الى المقياس. من انا مسؤوليه في اسبيان كمان كتاب وسنة حتى تكون دائما مطمئن إلى عقيدتك مطمئن إلى عمل، أنك لا تفعل شيء ولا تعتقد اعتقاد إلا وهو موافق لكتاب الله ولسنة رسول الله. هم دول ميزان، حتى لا أظن ربنا سماه ميزان في القرآن، وأنزلنا الميزان ميزان واخد بالك علشان ما يغلطش، كلام صح. دعم الحجر أن الله قال، دعم الحجر أن الرسول قال، لكن مش عشان فيها إيه يا أخي. كل واحد يجي من ضلالة أو بدعة تسأله أنت بتعمل كل فيها إيه يا أخي؟ خير يا أخي يا ابني تقول له لا خير، كلمة خير دي مش دليل شرعي، وكلمة فيها إيه دي مش دليل شرعي، إنما دليل شرعي أن تأتي بآية أو أن تأتي بحديث على صحة هذا القول أو صحة هذا الاعتقاد. كذلك كان أهل الجاهلية بيحبوا بيصلوا أصحاب دين بيصلوا وبيحبوا كمان الحجاج. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلتقي بالقبائل، والقبائل بتيجي من بلاد وفد من كل قبيلة يجي كل سنة يحج على دين إبراهيم في مكة. شعائر الله يقدسه شعائر الله، لكن ذلك بقايا الدين الصح، بقايا الإسلام اللي كانوا عليه، كانوا يحجوا، كان الرسول يلتقي بيهم ويدعوهم إلى الإسلام، وكانوا طبعا يحصل الإزاية من أهلي ومن هؤلاء. وربنا سبحانه وتعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. انت عزيز تساوي دون اللي يعمل كده والإيمان، ايه فايدة الحاج من غير إيمان بالله واليوم الآخر؟ ثم كانوا بيفتخروا ان احنا حجاج بيت الله، وان احنا اللي ماسكين سقاية الحجاج بنسقيهم ببلاش وبنأكلهم ببلاش، وكانوا يتفخروا ويتنافسوا في خدمة زوار بيت الله الحرام قربة إلى الله عز وجل. فده الإخلاص بلك ده بس ده مش كده بس، ده كانوا في هم بيطوفوا بالكعبة بيلبوا زي نحن المسلمين النهاردة بيلبوا، بيقولوا برضو لبيك اللهم لبيك، ده مشرك مكة يقول هذا الكلام، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. احنا قلت كده برضو بس كان بيجاوب حته صغيره، حته صغيره بيجاوب، عارف الحته الصغيره دي هي اللي خلت الله سبحانه وتعالى ينزل يرسل محمد ينزل الكتاب، حته صغيره يعني اي واحد ممكن يمر عليها ويطنشها، بل ويؤولها لصالحهم يقول لك دول ما يقصدوش. كانوا يقولوا ايه؟ الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يا رب لا شريك لك إلا شريك واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا الشريك أنت تملكه وتملك ما ملك، فإنه هو مش شريك. معناه كده يعني إلا اللات والعزى ومناه وهبل، هؤلاء شركاء لك يا رب ولكنك تملكهم، وما يملكون من قرابين مقدمها وجباها، يعني أنت برضو الأصل وأنت الأول، يعني يقول لك أنا مقصود أنا أقصد ربنا برضو وخبالك، بس هم دول اللي حوصلوني لرسول. كان الرسول يمر عليهم ويقول هذا ويقول لو ما تركوا هذه، لو سابوا الحتة دي إلا بعينة صافية لنا حليزة ايه استوضعينة لنا أمة واحدة، لو سبت الحتة دي بعينة حبايب إلا شريكا هو لك تملكه وما مات، وخبالك الحتة دي وكانوا بيعتكفوا في البيت الحرام زي ما قلنا، زي الحديث اللي قاله عمر اني وزرت في الجاهليه ان اعتكف ليلا، وكانوا بيعيدوه ينذر، ده كانوا بيطلعوا